بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 57 و100 دال على 68 و700 و3000، وهو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. قال عيني في شرح البخاري بعد نقل كلام النووي: قلت حديث ابن عباس لم يسلك مسلك الأذان، ألا ترى أنه قال فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف للعذر عنهم كما فعل في التثويب للأمراء وأصحاب الولايات، وذلك لأنه ورد في حديث ابن عمر أخرجه البخاري وحديث أبي هريرة أخرجه معي في الكتاب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة للمملوك والمرأة. حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك وامرأة عصبي ومريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. باب الجمعة في القرى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. باب الجمعة في القرى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال: أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طمان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثى، قرية من قرى البحرين. قال عثمان: قرية من قرى عبد القيس. جواثى ضم الجيم، ثابت عنك بفتح الجيم. جواثى بالضم. بالضم. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذاب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة. قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 400. نقيع إيش؟ خضمات؟ نعم. أشتيد مين؟ عندك؟ خضمات. يقال له نقيع، يقال له نقيع الخضمة بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين. قال ابن كثير: نقيع الخضمة موضع بنواحي المدينة وكذا في اللسان. باب إذا وافق يوم جمعة يوم عيد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل وأخبرنا عثمان بن مغيرة عن ياس بن أبي ربلة الشافعي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء يصلي فليصلي. حدثنا محمد بن طريف البجلي أخبرنا عسبات عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصحاب السنة. حدثنا يحيى بن خلف أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. صلى العيد؟ لا صلى ما في ما يدل على إلا ما صلى صلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. لم يزد عليهما بالنسبة إلى معلومات الراوي يعني ما في ما يدل على ما صلى ما قال لم يصلي اليوم يعني ما رو في كلام العلم يصلي هذا. حدثنا محمد بن المصفى فجمعهما أيداهما بجماعة جميعا فصلاهما ركعتين. هذا بيان بقوله فجمعهما جميعا معناه أدى الجمعة والعيد في ركعتين بكرة أي قبل الزوال لم يزد عليهما حتى صلى العصر وهذا يقتضي سقوط الظهر أيضا لأن ظاهره أنه لم يصلي الظهر وفيه دليل على أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء حكى عن ذلك في البحر. لا المعروف أنه يصلي الظهر فما لا يصلي الظهر إنما اكتفي بالجمعة سقطت الجمعة التي قامت به فقط وأما الظهر وقتها باقي وهو بخل سبب الوجوب موجود. هل يزد عليهما حتى صلى العصر؟ قال الشوكاني ظاهره أنه لم يصلي الظهر وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر وإليه ذهب عطاء. الظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل وأنت خبير بالذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. انتهى كلامه. قلت هذا قول باطل والصحيح ما قاله الأمير اليماني في سبيل السلام. قال ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن زبير قلت وإنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد انتهى. حدثنا محمد بن مصطفى وعمر بن حصن وصاري معنا قال أخبرنا بقية وأخبرنا شعبة عن مغيرة أخبرنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن ربيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكما على عيدان فمن شاء أداه من الجمعة وإنا مجمعون قال وإنا مجمعون قال عمر عن شعبة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. نعم. حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوانة عن إخوان بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وعلتا على الإنسان حين من الدهر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن الحكمة في قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة معروف لكن في سنة حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة مخل بإسناده ومعناه وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوانة عن مخول عن مخول كمحمد وقيل كمحجة بن راشد أبو راشد بن أبي المجالد الكوفي الحناط بن مات ونوه مشددة واتقى ابن معين والنسائي وقال ابن مطلقنا ولاة كوفيين وقال لا جثي عن أبي داود شيعي وليس له في البخاري غير حديث واحد توبع عليه عنده عن مسلم البقيع عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبيره ابن عباس اخذ التفسير عن ابن عباس كان يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه تنزيل السجده وهدى على الانسان خير من الدهر حياتين السورتين في ركعتيهما. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى قطان عن شعبه عن مخول بإسناد المتقدم ومعناه ومعنى حديث مخول المتقدم وزاد على ما كان بحديث المتقدم في صلاة الجمعة وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون قلت وقد رؤيا بعض الصحابة في الجمعة قراءة سور أخرى فعن النعمان بن بشير قال كان يقرأ بالعيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وعلى ذاك حديث الغاشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وعن سمرة بن جندب كان يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وعلى ذاك حديث الغاشية يقرأ الإمام بما شاء. وقال ابن عيينة أنه يقرأ ويتعمد القراءة في الجمعة بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها. قال ابن عربي ومذهب ابن مسعود وحكى ابن عبد البر في الاستفتار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عيينة وحكي عن أبي هريرة مثله وحكى عن أبي هريرة مثله. قال فهم جمهور العلماء وكذلك في الحديث الأول مشروعية قراءة تنزيل السجدة وهل أتاك في فجر يوم الجمعة. قال العراقي وممن كان يفعله من الصحابة عبد الله بن عباس ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ومذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكره مالك وآخرون قال النووي وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله بسر المختار وحاشيته ويكره التعيين في السجدة ولتاء للصبح كل جمعة لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا تيسرا عليه كره له أن يعين وعلله في الهداية بقوله بما فيه من هجر الباقي وإيهان التفضيل بل يندب قراءتهما أحيانا وفي فتح القدير لأن مقتضى الدليل عدم المداومة إلى المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمعذور فإن لزوم الإيهان ينتفي بالترك أحيانا ولذا قالوا السنة ويقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص انتهى. وقال في مراق الفلاح رؤيا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان. وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة ولازم عليه الشافعية إلا قليل فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما. وكتب الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رضي الله عنه الأمر الجملي في ذلك أن ما ورد من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور بعينها في أوقات الأمر الجملي الإجمالي الأمر الجمالي بمثل الإجمالي. أن ما ورد من قراءته صلى الله عليه وسلم للسور بعينها في أوقات كذلك، فإنما المراد به قراءتها فيها أحيانا أو كثيرا، كثرة الوجود على العدم أو كثرة في نفس الأمر لا بنسبة عدم قراءتها. هذا هو المراد بقولهم وليس في شيء من الصلوات قراءة بعينها، أي بحيث لا تصح تلك الصلاة إلا بتلك قراءة من السور والآية. باب اللبس للجمعة. حدثنا قنبي عن مالك قائد اللغة العربية ابن، وعن جابر بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، مو محمد عبد الله عبد المطلب هاشم، يا بني إسرائيل يا بني آدم. محمد بن البركة، محمد علي اسمه علي، ولا محمد يحيى اسمه يحيى، لكن ياتي بمحمد تبرك باسم النبي ما درج عليه اصحاب رسول الله. هذا عمل عمل، لكن شيخ بعض المتاخرين يقول ترك ابن من المشابهه المشركين عد هذا الحكمة في قراءة ذكر النووي نقلا وهو مذهبنا ومذهب آخرين قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة إنهالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك من فيها من الفوائد، الحث على التوكل والذكر وغير ذلك، وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من الفوائد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. قال المدير وأخذ منه الجمعة. باب اللبس للجمعة. حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة في كان الرسول يقرأ في سورة السجدة وسورة الدار فجر يوم الجمعة. الحكمة في ذلك على ما قرر العلم هو لاشتمال هاتين السورتين على ذكر المبدأ والمعاد. فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة السجدة أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأن الله يدبر الأمر وينزل ويرجع إليه، وخلق الإنسان أيضا من طين وكون وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ثم هذا من بدء نشأته، ثم زال كذلك حتى جاء ملك الموت فانتقل إلى الآخرة كل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم، ثم مآلوا إلى أحد أمرين إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأن الله سيبعث هذه الخليقة. تناسب أن يقرأ لأن يوم الجمعة فيها تبعث الخليقة وفيها تقوم الساعة وفيها بدأ الله خلق هذا الخلق. فخصائص يوم الجمعة اشتملت عليها سورة السجدة وسورة الدهر لتضمنهما المبدأ والمعاد البعث والنشور والحساب والجزاء ومآل الآدميين إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا كله يكون يوم الجمعة، وناسب أن يقرأ هاتين السورتين لتضمنهما هذا المعنى. أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء يعني تباع عند باب المسجد. ولا ينبغي يوم الجمعة الإنسان يقسم سورة السجدة في ركعتين على خلاف السنة، بل لا بد أن يقرأها كاملة في ركعة وسورة الإنسان في ركعة. حتى ذكر ابن حاشم في كتاب التنبيه الغافلين المطبوع هذا أن لو اقتصر على قراءة السجدة في ركعتين قسما بركعتين الصلاة لا تصح. لا لكن كيف وقدتين نقلنا لو صلى بهاتين السورتين كان صاح المصلون عليه، يعني بسورة سجدة بسورة الدار المسلمين يصلون يقول طولت علينا يقول أقول والله واحد فأتذجر لا بد فيها من التطوير سنة رسول الله وفضت عدد الركعات وهي الركعتين تزيد في القراءة لا بد من هذا من قراءة السجدة السجود لا لا مو بيها جسد لو كان جسد كان يقرأ سورة غيرها بيها سجدة السبب والسر ما سمعت ما قلت لك معروف أن العوام الحين لازم يقرأ سورة فيها سجدة لا لا لا لو قرأ سجدة غيرها ما أصاب السنة أبدأ قرأها هي بنا لك اشتمالها على بدء الخليقة وحالتهم في الدنيا وموتهم وبعثهم وجزائهم ومآلهم إلى الجنة وإن أو إلى النار هذا هو السبب لا لأجل السجدة. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفد لا قدم عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لمكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. حدثنا أحمد بن صالح أخبار الشارع على فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال العيني قيل إنه أخو من أمه وقيل أخو من الرواه. وفي النسائي وصحيح أبي عوانة فكساها أخا له من أمه مشركا. واسمه عثمان بن حكيم وقد اختلف في إسلامه. في رواية للبخاري أرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من مكة قبل أن يسلم. هذا يدل على إسلامه بعد ذلك. هذا الحديث يدل على حرمة لبس الحرير. كذلك الأحاديث الكثيرة تدل على حرمة لبسه. فعن عمر رضي الله عنه ما بحث هذا هدية المشرك ذات الهدية للمشرك ورمض مسلم وأهداها للمشرك يا بعد جوازي ما في شيء. قصة أسماء لما جاءت أمها من البادية وهي مشركة ومعها شيء من السمن والعقب والقبان فسألت النبي فأمر بأن تقبلها وأن تكافئها. تكلم وفي إرسال عمر رضي الله عنه حلته إلى أخ له مشرك بمكة دليل على أن الكفار غير مكلفين بالفروض. فإن عمر رضي الله عنه كان على يقين من أن أخاه المشرك لا يتوقع منه شيء. والظاهر أن إرسال على أن الكفار غير مكلفين بالفروض. فإن عمر رضي الله عنه كان على يقين أن أخاه المشرك لا يتوقع من لبسه. والظاهر أن إرسالها إليه كان على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإذنه وكتب الشيخ محمد يحيى من تقرير شيخه الشيخ رشيد أحمد قدس سره. ثم في إيتاء عمر رضي الله عنه حلته لأخ له مشرك جواز الإحسان إلى المشرك والصلة به. والنهي عنه إنما هو المودة لا مجرد الإحسان. أيضا فيه دليل إلى ما ذهب إليه الإمام من إجارة المسلم داره مما يعلم أنه يرتكب فيها حراما، مجوسي يتخذه بيتنا أو وثني يتخذه بيت الأصنام إلى غير ذلك، وذلك لأن أيتاه ذلك ليس بمستلزم تلك المعصية، وإنما يتخلل بينهما فعل فاعل مختار بين أن يفعل وأن لا يفعل. فإن عمر رضي الله عنه حين أعطى حلة أخاه كان على يقين من لبسه إياها، غير أنه لما لم يكن مستلزما لبسه إياها بل جاز أن يكون كسوته إياه كسوة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة عمر، فإنه لم يترتب عليه لبس عمر إياها، فكذلك كان جائزا ها هنا. ويتفرع على ذلك جملة من المسائل انتهى. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر بن الحارث ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابتعاني تجمن بها للعيد وللوفود، ثم ساق الحديث والأول أتم. ابتاعها إيش؟ يقول ابتاعها نعم من اشترها. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدث أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليومي الجمعة سوى ثوبي مهنة. قال عمر وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. إن شاء الله. ابن حبان إيش؟ عن ابن سلام. عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود رواه أبو بن جرير عن أبي يحيى بن أيوب يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. وأن تنشد فيه رانا وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. باب اتخاذ من شغل الشرع على هذا. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة أي في المسجد، والتحلق قعود جماعة من الناس مستديرين في موضع أو مواضع متفرقة من المسجد. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. قال الشوكاني أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة. قال العراقي وقد أجمع العلماء على أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه. وهكذا قال الماوردي. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد ولا حديث ترد عليه. وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه. انتهى. قلت هذا الذي عزاه إلى أصحاب أبي حنيفة هو الذي ذكره الطحاوي في شرح معاني ما دار، فقال وكذلك أيضا ما نهي عنه من البيع في المسجد هو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق فذلك مكروه، فأما ما سوى ذلك فلا. ولقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب في المسجد. حدثنا عباد حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني وحدثنا شريك عن منصور عن ابن حراش عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله بالإيمان يضرب رقابكم على الدين. يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله بالإيمان يضرب رقابكم على الدين. فقال أبو بكر أنا ويا رسول الله؟ قال لا. فقال عمر أنا ويا رسول الله؟ قال لا. ولكنه خاصب النعل في المسجد. وكان قد ألقى إلى علي رضي الله عنه نعله يخصبها. أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه علي رضي الله عن خصف النعل في المسجد، وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعم المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروها، فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه، ما يعمه منه أو يغلب عليه مكروها، كان ذلك في البيع وإنشاء الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة ما عمه من ذلك فهو مكروه، ما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه. الله أعلم بالصواب. قال القاضي جوز علماء نار المعتكف الشراء بغير إحرار النبي ومن أتباع الشميع بيع ثياب الكعبة خلف المقام وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام، وأشنع منه وضع المحفات والقرب المحفات والقرب والدبش فيه. الدبش في الحرام شرع يعني قد وجد هذا دواب يعني في أيام الموسم وقت ازدحام الناس، والله ولي أمر دينه ولا حول ولا قوة إلا به. المحف مثل الشد اللي يكفوه الشعر محمد. قال ابن حجر ويكره أيضا الجلوس في حرفة إلا نسخ العلم الشرعي وآلته ولو خاط في وآلته. يمكن تستدلون بأن الرسول طاف على بعيره، قال هذا يدل على جواز دخول الدورة. ولو خاط في أحيانا فلا بأس به. ورأى عمر رضي الله عنه خياطا بالمسجد فأمر بإخراجه، فقيل يا أمير المؤمنين إنه يكنس المسجد ويغلق الباب. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جنبوا صناعكم مساجدكم. رواه عبد الحق وضعفه. انتهى. وأن تنشد فيه ضالة. قال الشوكاني يقال نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتها، والضالة تطلق على الذكر والأنثى والجنوب كدابة ودواب، وهي مختصة بالحيوان ويقال لغير الحيوان ضائع ورقيق. قال ابن رشلان ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته. قال ابن رشلان ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته. نعم نعم نصب. ترجع إلى الرافع صوته. قال وفي النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة. الضالة فيها رائحة. قال وفي النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود. قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. وأن ينشد فيه شعر. قال الشوكاني وأما إنشاد الأشعار في المسجد فحديث الباب وما فيه معناه يدل على عدم جوازه ويعارض ما سيأتي من قصة عمر وحسان وتصريح حسان بأنه ينشد الشعر بالمسجد وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث جابر بن سمرة الآتي هو أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من الجاهلية فربما تبسم معهم. رواه أحمد وأخرجه الترمذي وصححه. وقد جمع بين الأحاديث بوجهين الأول حمل النهي على التنزيه أو الرخصة على بيان الرخصة على بيان الجواز. الأول حمل النهي على التنزيه والرخصة على بيان الجواز. والثاني حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون. وإليهما للطحاوي وأشار إلى أن ذكر المسجد اتفاقي فالإذن للشعر المباح ما لم يغلب والمنع للمنيع عنه. وفي الدر المختار يقرأ الإنشاد إلا ما شبه التحلق جل التحلق نهى عن التحلق ومجموعة ونهى عن التحلق قبل الصلاة أي قريبا من الزوال. فأما في فجر يوم الجمعة فيجوز التحلق لمذاكرة العلم وغيرها من أمور الدين يوم الجمعة. قال الشوكاني أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي عند الجمهور على الكراهة وذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراصي الصفوف الأول بالأول. قال الطحاوي التحلق منهي عنه قبل الصلاة إذا عمل المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به. والتقييد قبل الصلاة يدل على جوازه بعد أهل العلم والذكر. والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيرها كما في حديث أبي واقد من ليلي. وأما أحدهما فرى برجة الحلقة وجلس فيها وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا غير جائز. في حديث ابن مسعود سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانهم الدنيا فلا تجالسون فإنه ليس لله فيهم حاجة. ذكره العراقي في شرح الترمذي. وقال إسناده ضعيف فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدا. قلت قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير. وقال القاري أن يجلس الناس على هيئة الحلقة يقال تحلق القوم إذا جلسوا حلقة حلقة. وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا فالغالب عليهم التكلم ورفع الصوت وإذا كانوا كذلك لا يستمعون خطبة وهم مأمورون باستماعها كذا. قال بعضهم وقال التوربشتي النهي يحتمل معنيين أحدهما أن تلك الهيئة طالب اجتماع المصلي والثاني أن الاجتماع الجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواه. باب اتخاذ المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي حدثني بن عبد القاري القرشي حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد انتروا في المنبر من معوده فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أمري غلامك النجار يعمل لي عوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل وقهقرها فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ وأقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا حسن بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن أبي تعلموا أو تعلموا صلاتي ولتعلموا بكسر اللام وفتح التاء مثنى فوق وتشديد اللام وأصله لتتعلموا فحذفت إحدى التاءين حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدل قال له تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع ويحمل عظامك قال بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين. باب موضع المنبر. حدثنا مخرج بن خالد أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممد الشاه. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا حسان بن إبراهيم الليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة فقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. ايش هذا النهار وقت الشمس يوم الجمعة ايش أو يوم الجمعة هذا النهار وخير الليل نعم يتلقي إلا في الأثناء قليل بعد الصلاة العصر في النهار إلا قبل يعني وقت الشمس قبل الصلاة قليل في بعض الحديث إلا يوم الجمعة هذه أنا لكن وقت النهار مطلقة الزوال قليل جدا عليه جدا مرة قدرها بعضا بقدر وقت النهي للزوال بقدر قراءة سورة الفاتحة لأنها في الحقيقة ما تقف لكن إذا توسطت كبد السماء يعني الشمس إذا توسطت كبد السماء صار في مرأة الناظر وقفت لكن يمكن في طول قراءة الفاتحة وإلى باين من الزوال. قال أبو داود وهو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل وأبو الخليل لم يسلم من أبي قتادة. باب في وقت الجمعة. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا زيد بن حباب حدثني فليح بن سليمان حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا يعلى بن الحارث سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس في طانفي. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزهراء فثبت الأمر على ذلك. حدثنا النهلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد